القاهرة تقدم خلي بالك خلي بالك مع أحمد الشاذلي ونانيس أبو زيد. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا النهاردة. عايز أقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معاك. عايز أتكلم النهاردة عن الانتماء وبناء الوطن بين الكلام والأفعال. كلنا بنتكلم في الشارع، بنتكلم في المقاهي، بنتكلم في البيت، بنتكلم في العمل، في كل مكان بنتكلم. طب عايزين نحول الكلام ده إلى أفعال، وبننقد عمال على بطال. طيب نحول الكلام ده لأفعال عشان نبني وطننا، وما نبخلش على وطننا ولو بجنيه واحد. يعني كلنا نشارك في مبادرة تحيا مصر من خلال رسالة بالموبايل بجنيه أو بخمسة جنيه، لأن ده هيكون لولادنا، وعلشان ما نرجعش نتكلم عن إننا بنمد إيدينا لدول تانية. يبقى الموضوع منا فينا ولا إيه يا ولاد بلدنا؟ نسمع مع بعض الدكتور محمد سيد خليل، أستاذ علم النفس استشاري التنمية البشرية. الانتماء هو جوهر وجود الإنسان، لأن معنى أن أنا مش منتمي للمكان أو للوطن اللي أنا موجود فيه ده معناه أن أنا حس أن أنا غريب. طب الغريب بيعمل إيه؟ عمره ما بيقترح اقتراح مفيد، عمره ما بيحاول أن هو يغير في الوضع اللي هو موجود فيه نتيجة أن هو حس أن هو مش جزء من هذا البناء اللي هو موجود فيه، كبيت، كشارع، كمدينة، كوطن. أكيد الانتماء دون لا يتحقق إلا إذا حسيت أن أنا ليا قيمة، ليا قيمة في أن أنا بساهم في التغيير نحو الأفضل طبعا، ليا قيمة في أن أنا باخد حقوقي من الوطن اللي أنا عايش فيه، وده بيؤكد كل ده بيؤكد انتمائي لهذا الوطن. خطورة عدم الانتماء أن لو إحنا مش منتمين أمال مين اللي هيبني بلدنا؟ مين اللي هيبني وطننا؟ تخيل في أب مش منتمي لبيته، عمره ما هيعمل حاجة تساعد على نهضة البيت ده أو تقدمه أو تطوره للأحسن. وبالتالي مهم قوي إن كل واحد مننا عشان يؤدي أداء في عمله بقى، حتى في اللعب، حتى في العلاقات الاجتماعية، حتى في النشاط السياسي، لأن من ضمن مظاهر التعبير عن الانتماء التعبير في مجال السياسة من خلال الانتماء للأحزاب أو تشكيلها، من خلال المشاركة في الانتخابات، من خلال المشاركة في التعبير عن الرأي، من خلال المساهمات المادية أيضا. يعني مثلا إحنا لما كنا في مرحلة جمع الموارد المالية اللازمة للقناة السويس الجديدة كانت روحنا المعنوية في السماء، لأن احنا حاسين قوي ان احنا بنبني بلدنا بمالنا الحر بفلوسنا من غير ما حد يقدم لنا اي نوع من انواع المساعدة، وده كان تحدي وقدرنا ان احنا ننجز هذا التحدي. طب يا ترى الحكاية هي حكاية بناء قناة السويس وشق قناة السويس الجديدة فقط؟ لا، بلادنا محتاجة الكثير والكثير والكثير لكي ترتقي الى المستوى الذي نتمناه لمصرنا الحبيبة. علشان كده بقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك، خلي بالك. ودايما خلي بالك.